一大半山苗的，什么土地，什么石头，都填到那山里水温有多高？哪里没人？哪里有多高？我那里的目的，人家不能走人，我那里那个房子的话，我要住，那都是我的事，什么房租，什么房子不是有别的？ الله يقول واتقوا الله ما استطعتم وإذا كان يصلي فعليه أن يقضي ما استطاع ولو في الشهر يوم واحد نعم في الشهر يوم واحدا وإذا لم يستطع ولو في الشهرين المهم لابد أن يقضي لابد أن يقضي اللهم إلا أن يكون عاجزا لا يستطيع الصيام حتى ولا صيام رمضان فله فليترك حتى يموت ويصوم عنه أولياؤه من مات وعليه صوم صام عنه وليه نعم شيء تركنا فقط يقول يا بالله لا يستطيع نفسه كما أفضل لا يدري الأمر سهل لا يدري كما أفضل يقدر والله غفور رحيم يقدر ما استطاع وهذا بين العبد وربه أما إذا كان لا يصلي فهو يعتبر كافرا وإذا تاب إلى الله فالإسلام يجب ما قبله ولا عليه أن يقضي الصلاة ولا الصوم لكن ننصحه بكثرة التطوع فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أول ما يقضى بين الناس أو أول ما يسأل عنه العبد الصلاة ثم فإن نقصت قال الله انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع نعم